وتصارع الأمراء على الجاه والدنيا، وظهر التتار قد دحهم الله فنهبوا البلاد وقتلوا العباد، وخرج الفرنج قد لهم الله من الغرب إلى الشام، وقصبوا ديار مصر وملكوا ثغر دمياط، وأشرفت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم. ولم يكن الشيخ بعيدا عن أحداث عصره، بل شارك في تلك الأحداث مشاركة العالم العامل المجاهد، فامتشق حسامه وحارب التتار بسيفه فما حاربهم بلسانه وقلمه. فمن ذلك أنه لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرد وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك للمسلمين من أهل دمشق، فوصل الخبر إلى الشيخ فقام من ثوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشجاعة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف، فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم، فخرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان. فلما رأى الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه منه وأجلسه، وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط المخذول ملك القرد على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم. قال الشيخ كمال الدين: كان الشيخ ابن تيمية يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال له: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. وقال القاضي أبو العباس: إنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل: لما لم تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبقتموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ ثم إن غازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع، فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه، ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيطرطص بدمه. ومن ذلك أنه في سنة 700 من الهجرة اشتد الخطر على الشام من التتار ذلك العدو الرهيب، وأصبح الناس بين هارب أو لا يجد بدا من الاستسلام، وطلب نائب السلطان والأمراء إلى الشيخ أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان أن يجيء بالجيش لإنقاذ الشام. وفي القاهرة قال الشيخ للسلطان: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقل له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ثم قال: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الفرة فخرجوا إلى الشام وكان الظفر والنصر. ومن ذلك أن الشيخ لم يكتف بالتحرير والتعبئة والسعاية للحرب ضد التتار، بل قاتل الشيخ بنفسه فكان طليعة وكان بطلا رحمه الله. وقد ألقى الشيخ بنفسه في الميدان في رمضان سنة 270 من الهجرة في موقعة شقحب التي جمع فيها التتار جموعهم واستعدوا لها بكل قواهم، والتقى الجمعان واشتد القتال، ووقف الشيخ وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسنا، واستمر القتال طول اليوم الرابع من رمضان حتى إذا جاء العصر ظهر جند مصر والشام، وانحسر جند التتار فلجأوا إلى اقتحام الجبال والتلال، وجند السلطان الناصر أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءه يضربون أقفيتهم ويرمونهم عن قوس واحدة حتى انبلج الفجر وقد انكشفت الغمة وزال خطر التكار من بعدها. وكانت ثاني مرة يمنون فيها بالهزيمة وآخر مرة يغيرون. ومن ذلك خروجه بعد الفوز على التتار إلى الجبل لمحاربة طائفة من الشيعة مالأت التتار مرتين، وهم طوائف تنتسب إلى الشيعة الباطنية، وقد مالأت هذه الطائفة التتار مرتين وأثروا الأسرى وسبوا النساء والذرية من المسلمين، بل وباعوا النساء والذرية للصليبيين. خرج الشيخ إلى تلك الطائفة الرافضة فأزال مدت معها في الجبل وقلم أبصارها وانتصر للحق منها. ومن ذلك أن الشيخ قد اتجه إلى إزالة البدع والمنكرات، ففي جماد الآخرة سنة 470 راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد التاريخ وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر هنالك تزار وينذر لها، فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فانزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما. ثم جاءت المحنة للشيخ وهذه أطراف منها. قال الشوكاني رحمه الله: وقع للشيخ مع أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته، وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأنه، فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم، وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. وهذه قاعدة مضطربة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. وهكذا حال هذا الإمام، فإنه بعد موته عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به، وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. وقد ابتلي الشيخ رحمه الله بحسد الحساد، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط. والحسد داء قديم لا يسلم منه أحد، لأنه لا ينفك أحد من نعمة أبدا، وكل ذي نعمة محسود. فإذا كان ذو النعمة بالغا فيها بعطاء ربه المبالغ كشيخ الإسلام رحمه الله، فكيف تظن حسد الحساد فيه؟ وقديما كان في الناس الحسد. ومن هؤلاء كما يقول الشوكاني رحمه الله: هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. وناهيك بقوله، أي قول ابن مخلوف، إن هذا الإمام يعني شيخ الإسلام قد استحق القتلى وثبت لديه كفره، ولا يساوي أي ابن مخلوف شعرة من شعراته أي شيخ الإسلام، بل لا يصلح أن يكون شسعا لنعله، وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، وحجبه الله تعالى عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. على أن الحسد لم يكن وحده الدافع لصراع المصارعين مع شيخ الإسلام رحمه الله، فقد كانت في الشيخ رحمه الله حدة تعتريه في البحث، وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس، ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير كما قال الذهبي رحمه الله. ودليل ذلك أنه اجتمع به أبو حيان في القاهرة سنة 700 من الهجرة، فقال أبو حيان: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة.

وقد ورد مرسوم السلطان لي الأسئلة عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية تدعو به الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع الفقهاء والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أدبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنطير يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب. وقد ذكر البزار رحمه الله في الأعلام العلية أن مناقشة وقعت بين السلطان الناصر وشيخ الإسلام كان وراءها دسائس رسل التتار إلى السلطان، الذي قال للشيخ: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. وانطلق صوت الحق من قلب الشيخ عالي النبرة رائع الصدق يقرر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغلي أي التتار لا يساوي عندي فلسين. فلا يصح لناظر ينظر الآن في حياة الشيخ رحمه الله أن يغفل البحث في متائب هؤلاء المعادين للشيخ ولدعوة التوحيد التي اطلع بها وأفنى عمره كله في سبيل توطيدها. ثم توفي الشيخ رحمه الله في ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة 28 و700، وكان بعد إخراج كتبه قد عكف على كتاب الله عز وجل، فكان يختم في كل 10 أيام ختمة، وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت: إن المتقين في جنات ونهض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلم الناس بموت الشيخ فاشتد التأسف عليه وكثر الحزن والبكاء، ودخل عليه أقاربه وأصحابه، وازدحم الخلق على باب القلعة وفي الطرقات، وامتلأ جامع دمشق واقتصر على من يغسله ويعين في غسله. فلما فرغوا من ذلك أخرج وصلي عليه أولا بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام، ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس، ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها. ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى يمر الناس. وخرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها، وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس. ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب شرف الدين عبد الله رحمهما الله. وكان دفنه قبل العصر بيسير، وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم. وأغلق الناس حوانيتهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور، مع الترحم والدعاء له، وأنه لو قدر ما تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن 15,000 امرأة غير اللائي كن على الأسطح وغيرها، الجميع يترحمن ويبكين عليه. نعم، لم يبق في دمشق من يستطيع الحضور للصلاة عليه إلا حضر لذلك. ثم غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معائشها يومئذ، وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم. وما أن خرجت جنازته حتى أكب عليها الناس، وحصل البكاء والضجيج والتضرع، واشتد الزحام من كل جانب حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله. روى الدارقطني بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. ولم يكن الشيخ رحمه الله معصوما، ولا يقول بذلك مسلم، ولكنه رحمه الله كان معظما للشرائع ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم فإن له الذكاء المطرق، ولا من قلة علم فإنه بحر زاخر، ولا كان متلاعبا بالدين، ولا ينفرد بمسائل بالتشهي، ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الآئمة، فله أجر على خطئه وأجران على صوابه. ولعل عالما من علماء المسلمين لم يدر حوله الخلاف كما دار حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. غير أني لما نظرت في من طعن فيه وحمل عليه، لا من ناقشه بإنصاف فصوبه أو خطأه، وجدته لا يخرج عن واحدة من اثنتين لا معدى عن إحداهما، إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا. فأما الطائفة الأولى فأهل غرض وحقد، والغرض مرض كما يقولون، وهؤلاء ينتسبون إلى مذاهب حقة أو باطلة، يتعصبون لها تعصبا مظلما أعمى، ويحملون على مخالفيها حملا شنيعا. فمنهم من ينتسب إلى مذهب فقهي مخالف لا يرى الصواب في غيره، فالشيخ عنده على الباطل سلفا. ومنهم من ينتسب إلى مذهب اعتقادي باطل، فهو يرى الشيخ من أهل الزيغ لا لشيء إلا لأن الشيخ خالف باطلة واتبع الحق الذي هو أحق أن يتبع. وأما الطائفة الثانية فقوم لا ينقصهم الإنصاف ولا يفتقرون إلى العقل والفهم، ولكنهم سمعوا أبا عطيلة روى عن الشيخ، ولم يسمعوا من يبدد بنور الحجة ظلماتها، أو نظروا في كتب تطعن في الشيخ، ولم يتكلفوا مشقة العودة إلى مصادر النقول حتى يحيطوا بخبيئة الأمر ويعلموا كنها. والإنصاف بأنفسهم يقتضيهم أن ينظروا في كتب الشيخ حتى لا يتورطوا في الظلم، وهو قبيح لا يدمن بهم. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وهتك أستار منتقصيهم معلومة. وقال: لحوم العلماء سم، من شمها مرض، ومن ذاقها مات. أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولوالدي ولابن تيمية وللمسلمين أجمعين، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.